لما جاء بديل بن ورقاء وحديث الحديبية هذا حديث عظيم يشتمل على حكم باهرة ويحتاج أن يذكر المسلمون به دائما. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر هو وأصحابه وصدقهم قريش عن البيت وحصل مفاوضات وجاء بديل بن ورقاء مندوبا عن قريش يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام كلاما فصلا واضحا قال إنا لم نجئ لقتال وكان وفيا سيد الأوفياء لا يخجل ولا يعرف الغدر أبدا قال إنما جئنا للقتال إنما جئنا آمنين البيت وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا ما جدتهم مدة إنما قال هذا وهو واضح من أصحابه إن قريشا رغم كثرة عددها وعددها وأموالها قد نهكتهم الحرب من الذي أنهكهم؟ هؤلاء الذين قال فيهم عروة بن مسعود ما أرى حولك إلا أوباسا خليقا أن يفروا ويدعوه كانوا قلة فقراء عرايا جوعى ومع ذلك أدبوا قريشا ونحن على استعداد أن ندخل مع قريش في جولات وجولات إذا صدونا عن البيت إن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فلو شاءوا ما جدتهم مدة وإلا فقد جموا أي تعبوا وليس لهم من طاقة فإن أظهر أن يظهر أمري فإن شاءوا دخلوا مع الناس وإلا فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم على هذا الأمر حتى تنفرد ثالثتي الثالثة فتحة العلو أي سأقاتلهم حتى لو بقيت وحدي ولا أدع هذا الأمر هذا الثبات ورثه أصحابه منه في نفس الحديث لما جاء سهيل بن عمرو وأراد أن يكتب مع النبي صلى الله عليه وسلم صيغة فكان من جملة ما كتب وإذا جاءك رجل منا وإن كان على دينك رددته إلينا وإن جاءنا رجل منكم ترك دينه لنرده إليه فصاح الصحابة قال سبحان الله كيف يأتينا مسلما ونرده لم يكن يكتب هذا الشرط حتى جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو اللي هو يكتب الكتاب مع النبي عليه الصلاه والسلام ابن ابو جندل كان قد اسلم وعذبه ابوه عذابا شديدا في الله ولم يترك ولم ينفث على عقبيه ولم يتخلى فكتفه قيده بالحديث ورماه في سجن فاستطاع ابو جندل ان يفك بعض قيوده ولكنه لم يستطع أن يفك الحديد كله وجاء من أسفل مكة إلى الحديبية في لواء طويلة يجر أغلاله يجر الحديد الذي قيده به أبوه حتى جاء فألقى نفسه بين يدي المسلمين وكان قد عذب بالله عذابا شديدا أول ما رأى سهيل بن عمرو ابنه أبا جندل قال يا محمد هذا أول ما أقاضيك به ماذا تستنى إذا جاءك رجل منا ولو كان على دينك لنرده إليه فقال عليه الصلاة والسلام إنا لم نقض الكتاب بعد وما كتبناه قال لا قال فأجده لي اتركه لي نستسلم الكتاب قال لا لا أفعل إذن لا نكتب كتابا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فحينئذ صاح المسلمون قالوا سبحان الله يأتينا مسلما ونرضوه إلى الكافرين وانذر عمر

وصف قدميه وخد عشر ايام. بعد عشر ايام نظر من القمع اذن برضو الجدع واقف برضو بصلي. قال له ماذا تريد؟ قال اريد ان اتبعك. فاقتنيت من علمك. فكان برصيته بقى 27 يوم يصلي وسمع حتى لا يدخل يطلع. فصعد فدخل هم الاثنين بقى في سلاخ العباده. فرصيته كل عشر ايام يطلع لكن لهم أمنوا 40 يوم. دفعكم للطرد 40 يوم. فرصيته يصلي 10 ايام ويسلم يبص لي ده واقف حرك. فيوم كمان لو دخل في الطرد احتقر فرصيته نفسه امام هذا الرجل وامام العباده بتاعته. طيب قال عنده خلاص انت بقى الاستاذ. قال له لا انت استاذ وانا جيت اتعلم منك. قال له لا انت اجد في العباده واشد ما الى اخره. قال له طيب انا مضطر ان انا انصرف عنك الان لان لي صاحب اخر مثلك. كان عايز برضه اروح اعتكف معاه عده ايام ولكن ساعلمك اسم الله الاعظم الذي اذا دعوت به اجبت. قال لا لا تعلمني انا في شغل ولا اريد ان يصل الناس الي. قال له لا لابد ان انا اعلمك. فعلا علمه اسم معين وقال له لا اسم الله الاعظم. وابتدى بقى الابيض يخنع في الناس. يوم رايح على واحد يقلوه فيقرعه فيرتد مريضا. فاهله يبحثون له عن طبيب. يوم لابس البنطلون ها ورايح انا طبيب. طيب ده ايه العلاج اللي بتاعه؟ يقعد يفتش يقول ده مرض صعب. مرض صعب ليس له حد الا عنده واحد اسمه بلاطيط. خلاص يبقى الشيطان ده لا تفت ولا يترك لحد ما يروح المريض عند بلاطيط. اول ما يقول كلمه السم افتح يا سمسم يقوم الشيطان سايبه على طول يرجع سليم. خلاص بدا بقى الابيض يخلي عليها في الناس. كل شويه اسمه واحد وخلاص كل واحد بلاطيطه بلاطيطه. كل الناس عرفت البلاطيطه وانشغل بلاطيطه عن العباده منه. فذهب هذا الابيض الى بنت ملك من الملوك وخنقها. وبعدين عمل طبيب وراح هناك قال لهم لا ده عمليه صعبه جدا والمرض عضال ولا يصح فيه الا بلاطيطه. فذهبوا الى بلاطيطه قال لا اعالج النساء. طبعا هو كان قال لهم هو تلقب فقولوا على الاقل ضعها في هذا الغاز بجانبك وتعاهدها. فتعلا وضعوها بجانب الغاز ولمسها الشيطان فقرر فسقط عنها ثوبها. فنظر اليها بلاطيط فاذا هي اجمل الناس واحسن الناس. فاول ما راها احبها ووقع في حبها. فوقع عليها فحملها. وكيف بقيت القصه التي لعلكم تعرفونها جميعا. انما اهلكه نظره واحده. ليه؟ انت لا تدري متى ينفتح القلب. القلب ده صندوق وهو ملك الرب. فممكن ينفتح اول ما ينفتح على هذه الصوره ويغلق فتكون الفتنه. تكون الفتنة أنت لا تدري متى يفتح قلبه. فسبحان الله رجل يضع جهاز التلفزيون يشتغل ليل نهار في بيت نساء عكاسيات عاريات مائلات مميلات وبينظر في الساعات الطويلة إلى هذا التلفزيون ويمشي يا أخي بغاية الأمان. من الذي أعطاه كل هذا الأمان إنه يمشي كده وهو آمن على قلبه؟ هو ملك ولا نبي مرسل؟ ده يوسف عليه السلام قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لو جاز لرجل أن يكون عفيفا بمجده ومجد آبائه وشرف نسبه لكان يوسف. ومع ذلك يصنع قوله وقوته يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن واكن من الجاهلين. جاءت يكتفي قسوة قلبه وجلس الجدار عنده كبير ليلة نهار. هذا الداء والدواء انك انت تحطمه وتخرجه من هذا البيت